ما كان على عدد الحالي ووسط المؤنث ولا يكافح على النوع الا في العبارات. طيب يقول بهذا ليس استعمال جواري الله قريبا هو شاذة يعني لاحظ الزين فليكن يا داعي لا هو يقول يتحاول الى بيت قاعدته لا داعي فلم يستعمل في حالة الله وقال هذه الضرورة ضرورة شديدة فقاعدته مبتدا لداعي خبر يعني ليس منازعا فقل هذا ضرورة شديدة ويجوز قياسا ثوبك عالي على هذا وفعل صادق ورداد على مما اجتمع فيه ثلاث شروط ان يكون فعلا ثلاثيا تاما فالجمع من هذا المنازل نذر منازل يعني من ذهب من ذهب من كذب او كذاب لما قلت كذاب يعني مكتوب نذر مع عند فالذهاب مع يذهب هو يقول يعني من ان تبني هذا يعني على وزن العالم ولم يقع في التنبيه تعالي امرا الا في قراءه حسن لا مزال فيه بفتح السين فتح الميم وكسر السين لا مزال فيه يقول للتراث معاني القران ومن عرف ان يقول لا مزال فيه يذهب به الى مذهب دراسه ونزاله وفي كتاب ليس من خلوين يقول لا مجال من دراسه ونزاله وهذا من غرائب اللغه الشيخ يقول يعني هذا من غرائب اللغه يعني ماذا ترى في الفضاء وفي الخلوين ما وصف غرائبه ان لا النافيه تفرق على اسم الجاهل مع الناس من شأنه المشهور من الكلام العربي جالس وعليه ان يذكر عامل مؤثر فيه يعني معروف بنص الفعل يأثر عليه عامل عارف يعني عامل المرء يعني قول يأثر عن لا مزاج يعني لا مزاج يعني طبعا تحت الألف وتطلع أو القطار واضح ولا واضح ولا لا؟ الشيخ يقول وهذه أسماء ونحوها تعرض فيها ثلاث لغات. إحداها كان الحجاب. طبعا تنفع على الحجاب ماذا على لغتين القرآن الكريم صح؟ هي البناء على الكسر مطلقا. يعني على الحجاب هذا النمط مبنى على الكسر مطلقا. يعني في جميع أحواله الرفع والنص والجر. أقول قال حدان رأيت حدان دلت على حدان ويبنى على الكسر في جميع الحالات. اللغة الثانية لبعض بني تميم. يعرفون الإعراب ماذا ينطبق. يقول قالت حدام رأيت حداما فلفوا على حداما لأنه نعم خط جر الفتحة يضع الجر. عرفنا اللغة الثانية وإذا عرفنا اللغة الثانية راح يعني يعرف إعراب الممنوع من الصرف يرفع بالضمة ينصب الفتحة جر الفتحة. اللغة الثالثة جمهور بني تميم وهي التصحيح إن كان مكتوما بالراء تبنى نعمة الفتحة. يعني كلمة ستارت علم المؤنث. كلمة حضارة انتهت راء انتهت راء حضارة بيت جودة. طيب كلمة وداري بيت قبيلة ضخاري ضخاري ضخاري بيت بلدة. وإذا كل من انتهى الدراء يمنع الكسر. تفاري لكن حالان هل انتهى الدراء؟ وتعرف عرب من نحن الصدر. إذا بنو تمون بنو تميم انقسموا إلى فرقتين. القليل منهم يمنع الكسر فقط. يعني أي شيء على وزن عالي عالم على أنثى. لو انت ذات هو كان تميز حقيقة او تميز معنوي جدا ولا يعني حقيقي او لا او مجازي. يعني كلمة ولاد اسم قبيلة وفارق اسم بلدة حضارة اسم كوكب سفارق اسم ماء تكون زي المؤنث مجازي. والحديث عارفين فرق الحقيقي والمجازي. الحقيقي يرث او يميز المجازي لا يرث ولا يميز. والحديث ولا يرث. فكل ما كان على وزن تعال عند بعض بني تميم يمنع الكسر. لكن جمهور بني تميم جمهور بني تميم فصل قال اذا انتهى العالم الدراء يمنع الكسر واذا انتهى البلد الغار يعرف الاعراب ممنوع من الصرف. هذه اللغات الثلاثه التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى. هذه اللغه الثلاثه. النوع الخامس ألف. إذا أردت به معينا وهو اليوم الذي قبل يومك والعرب فيه حينئذ ثلاث لغات. إحداها البناء على الكسر مطلقا وهي لغة فهد الحجاز فيقول نحن الأنبي حرام الأنبي أنبي يقول ذهب أنبي بما اعتكفت وعجبت من أمسي. هيا المرجع ذهب فعل ماضي مبني عن كسر. أمسي فاعل مبني عن كسر في محل رفع. اعتكفت فعل وفاء أمسي مبني عن كسر مبني عن كسر في محل مرفوع. عجبت من حرف جر أمسي وهي مبني عن كسر في محل جر. واضح أن هذه لغة فاعل حجاز لغة فاعل إيه وهي مشهورة. يقول الشاعر نفس اليوم ذلك اي ما هو يقول اليوم الذي قطع يومي امس يعني اليوم الذي قطع يومي. طيب الشاعر يقول اليوم اعلم ما ياتي به ومضى بفضل قضائه امس. لما قلت له اقول ومضى بفضل قضائه امس بحرا فهاء يكون مبنى على كف في محل رفع. الشاعر الآخر يقول لقد رأيت عجبا مذ أمسى. هذه لغة ثانية إعراب إعراب ما لا ينصرف مطلقا وهي لغة بعض بني تميم نفس الماضي يعني يعرفون إعراب ممنوع أنت عدو أنت واضح جدا ولا لا؟ يا عرب يا الملك من يعرفون العرب من نوع مصدر كمان في سنة قلنا في المدرسة السابقة الشاعر يقول لقد رأيت عدم الملك أنت صحيح ولا لا؟ نعم نقول قل أنت مش كده ولا لا؟ لأن كنت أبكي على صفة بعض بين التنين تعرف حرام من ضمن النصارى فملك الله وأنت الله إليه صح ولا لا؟ نعم ومصر إليها فمصر مجرد في مجرد في الفتح الشيخ معقب يقول وقد وهم الدجالين الدجال عالم علم اللغه النحل لو كتبت الجمل في النحل فزعم ان من العرب لم يبق امتع الفتح الشيخ لما قال الفتحه لقد رايت عجبا مذ انت اتتبع العرب مبنيها عن الفتح فهل هذا وهم هي ليست مبنية على الفتح وانما هي مجرورة بالفتح واضح ان هناك مجرور بالفتح انها ممنوعة من الصرف عند بعض ذلك كاملة الثالثة إعراب ما لا ينصرف في حالة رفع خاصة ويبنى على الخفض في حالتي النصب والجر واللغة لجمهور بني كاملة اذا الجمهور غير البعض البعض يعرفون إعراب ما لا ينصرف وكما قلنا يقولون ذهب أمس فاعل أو مفعول صرف اعتكفت أنت مفعول به منصوب بالفتح علمت من أنت اسم مجرور بالفتح أن يبعد الفتح طيب جمهور بني تميم يقول يرفع فقط بس بالضمة في حد الرأي يقول منصوب ذهب أمس إعراب ما لا ينصرف في حالة رفع خاص إعراب ما لا ينصرف في حالة رفع خاص صح يقول مثلا ذهب أمس لكن في حالة النقص وحالة الكف دون أن تمشي اعتكفت أمس عرفت من أمس عرفت الفرق بس بس هذا هو الجمهور يعني زي ما لو دونه لا يعني هو حالة الكف أرفع بصره من نفس المين لا يقول مثلا ذهب أمس يقول ذهب أمس ذهب أمس ذهب أمس بالرفع دون تنوين أصبح عزيز من نوع من الصرف أرفع بصره صح وإنسى مجرد دون تنوين يقول حضر إبراهيم لا تقول حضر إبراهيم يرفع بصره ويرفع بالفتحة أيضا من التنوين رأيت إبراهيم أو شفت إبراهيم سلف إبراهيم والجرح بالفتحة نبع الكسر واضح يا كسر فالجمهور بني التميم في حالة الضغط يرفع بالضغط بس إعراب ما ينصرف يعني يوصف يرفع الضغط بدون تنوين زاد أمس لا تقل زاد أمس في حالة النقص والجرح يمنع الكسر فأيه كان عندك Yeah. ذهب أمري اعتدات أمري علم أمري في كل أحوال عند هذا الحجاز في عمات والمدينة وما دورة وما صنع عباد لأن وقت الناس صنع وقت الله صنع يعني العربي يعتدات حجاز معاصي لك ذهب أمري يواجه من معاصي طبعا يتم عشر ثلاثة إلى طبعا معاصي يتم مليون عاصي إن تكون ذهب يعني معاصي فأنت عليم لأكاد هو الوطن طبعا تعبر عن اللغة يعني تكتب اللغة السجلات يعني اللي هي كلها لغة عربية خطيئة لأجزاء ولأجزاء فضيحة مش لاجزاء عربية لاجزاء فضيحة فالعربية مش فيها فضاحة لازم يعتد بالكلام يبدأ القرآن نزل في إيه؟ يبدأ شلونا فقرأوا من المدد قلب بل تأمين قبيلة عظيمة وكبيرة انقسموا إلى فرقتين الكثير منهم الكثير منهم في الوجه الأول يعني الكثير منهم في حسب يقول ذهب أمس بدون تأمين أي يعني أنواع أنواع مختلطة في حسب النص حسب الذهب يقول اعتقدت أمس أنت كنت غلط من أمس ما عرفش إلا حتى فحتى النص وحتى الزمن هي حتى نفس كذا عرب ده يعني اعتكاف مؤمن يبقى أمس هذا المبدا أساس في محل نصر طيب تعلمه من أمس يبقى أمس على اللغة هذه يعني المبدا أساس في محل نصر القريب منهم كل أسباب نوع من الصف تركيب لفاطمة أبو الحرة فاطمة زرت فاطمة تجمع على فاطمة تصحى الضمة تصحى الفتحة تصحى الفتحة هذه اللغة الثالثة في القريبة. طيب. شيخ نحن مع أي لغة منهم؟ دكتور؟ نعم. نحن مع أي لغة منهم يعني ممكن ننطق بأي لغة منهم؟ لا احنا المفروض نسعى على لغة مشهورة في الوان. الأفريقيين بعد كده نزل بلغتين نزل القرآن. يعني ما هذا بشرًا ما الممحد الذي أحكامه عمليك عزاء في الضرر فعند ذلك يقول ما هذا بشر يمكن بس هو شيئا من ذلك أحيانا عشان يبدل عليها فخلاص هو شيئا علشان نبدل تعليمهم عليها بس يعني انت يعني مخصوص ايه طبعا الكلام كان اللغة الحجازية لأنها اللي يأتي فيها نزل القرآن طيب وتقول ما كان أبيض أمس سنة نعم أيوة تفرش وإذا أريد لنفسي يوم من الأيام الماضية أو كسرة أو كسرة يعني يجمع لك عند الدنيا أو دخلته أمس أو أبيت فعرف الإجماع تقول فعلت ذا أمس فضوا على الحديث إذا عندنا الإمام في الوليون الذي قضى يوم الناس وفي الآن الوليون ما يحلنا قضى يوم الناس فأطلعنا عندنا نكرة ومعنا يعني إذا كان في المقصود في اليوم الذي قضى يوم الناس معيها لكن أي يوم من الأيام أصبح نكرة فيقول إذا أريد الآن يوم آن الأيام يوم ما الحجة في الخالية الماضية أو قلت يعني أو أبس عن الآن هو عند الإجماع عادي يعني أبس الإجماع يعني قلت هذا أمس ما من الأجل هذا أمس يعني يوم الأيام يعني تقول أنا كان أنا حدث من أمس وأنا عارفه ولا تقصد اليوم الذي قضى يومه يجن ولا لكن لو يمنع هذا يبقى هو قصد في اليوم الذي قضى يومه هو امتلك يعني واضح يقول ذا عندي اعتكاف عندي علم عندي يعني اليوم الذي قضى يومه مش ما بسوعة ولا كان يوم الخميس واضح يا بس لكن اذا قضيت في اي يوم الاعياد سمعت جمع كثير. نعم. هقول لك حاجة. لو انا تقول قلت الشخص جمع مفعول. لو انا سمعت. خلونا نتكلم مع واحد او المحاضر. فهو فعلت ذلك امثل. فعلت ذلك امثل. لو انا ولا بدأت يوم النام الأيام. اليوم النام الأيام الماضي. وقال الشاعر لا تكون زي الفترة. مر بنا أول من قموز أمد قموز على الفترة أول. لأن من قموز أجمع جمع ذلك. فهمت كيف؟ طيب. والقرآن يقول وقال الله تعالى فجعلناه حصينا كأن بغلا بالأمس المنزولة الثالثة. ففي خمسة إعراب يبقى كده الثالثة إذا كنت فيها يوم ما من الأيام أو جمع جمع تكفين أو جمع ثالثة يعني كل البث في الماء الحمد لله فهمنا. ويقوم الدور الثالث من المبنيات في حياتنا ما لازم الضمة وهو أربعة أنواع. النوع الأول ما قطع عن الإضافة لفظا لا بعد من الظروف المهمة كقول وبعد وأول وأثناء الجهاد نحو قدام وأمام وخلف وأخواتها كقوله تعالى لله الأمر من قول ومن بعد في شراعة السبعة بالضم. وقد صرف يعيش على أن الرب من فضل كل شيء ومن بعد انتهى. وهذا المعنى حق إلا أن أنسب للمقام المقصر من فضل الغلب ومن بعد. فحدث المضاف إليه لفظ ون ونوي معناه فاستحق البناء على الضم. قبل طلوع الشمس فطالما المصرف ده موجود يبقى قاعده موجود على الرد. طب لو في حرف من يبقى في حرف مجرور الكسر اسم مجرور مين يعني فيساوي من انفقه من قبل الفتح صحيح يبقى خد بقى الحاله الاولى قاعده اذا ذكر بعدها المصرف ايه فهي منصوب على الضرطين. طب اذا صدق بمن يبقى مجرور من سيجد لك ان تقول الحسان والزادون يحضر قبل المغرب او من قبل المغرب هذا جاز وهذا جاز يبقى هنا معرض معنى معرض يعني يا صدفه يا تجاره واضح يا ابني الواد انا قلت لك هو دايما سقاك في التدريب فقالك ماذا بحضر لا اله الا الله يوم ما لسه عيسى قبل تسجيل. انت رسول قبل تسجيل. انا لما كمل كلامي. طب انا حرقت المضاف فيه وانا وريت الاخبار اللي انت كده سامع من شويه. انت فاهم ايه؟ لان حرق المضاف فيه ونوى لفظه لان هو نفس اللفظ اللي انت فيه. فنفس اللي احنا قلناه كان هو هنا برضه. يحضر السابقة قبل تسجيل. يحضر من قبل تسجيل. يبقى بقى منصوب على الضرطين او مشغول منه. طب اين المضاف اليه المحذوف ونوي لفظه؟ يعني مش عارف الكلام في كتير يعني انت فاهم انت عرفت اللفظ نوي عرفنا الحاله الثانيه؟ طيب شوف الحاله الثانيه يقول لك معلش يا اخي سامع جديد انت بتقول استاذ بحريزة لا اله الا الله انت عارفين معانا لو يحضر قبلا تحت الرفع التنوين معناها المضاف اليه حدث ثلاثيا لأن التنوين مع الخاطر لا يستمعان يفضل ولا لا يبقى هنا حدث المضاف اليه لفظا ومعنى يعني شو المضاف اليه نهايته فده ما رايح التنوين واضح من فضلك يقول من هذا قال من كم نقول ولا لا طيب اقول قال من مستهدي لما تحسب التنوين مضاف كذا رجع التنوين الى المضاف اليه عشان كده قاعد ملك العلم زمان يعني كأني تنوين وأنت إضافات صحيح تطران إذا تحل مكانين يعدون لك التنوين على الإضافة لا يجتمعان فهم؟ كم حاجة قلنا؟ إذا ذكر المضاف إليه وتجد آيتها كثيرة وتتبع الحمد لله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب خلاص؟ طيب أو تصرح من معنى معنى مراد يعني يا تصير لا تصرح المعنى مراد يعني الحالة الأخيرة أنت حبيت تعرف الكتاب ده يعني مفيش مضاف اليه محدد ايه ولا لا؟ اذا حاول ابعد عن الشقاق وبعد ضمن على الطب في حالة واحدة إذا حدث المضاف إليه ونوى معناه فهمت يا شيخنا؟ وإزاي فتجد هنا في أمثلة شوف الحالة المتاحة طبعا هو وثبت في الحالة الأخيرة بس لكن لما تجد الآية شوف لله الأمر في صوت الروم يعني لله الأمر من قبل ومن بعد احنا بنعرف ما هي حدث المضاف إليه ونوى معناه بعد ما من قبل الغلب ومن بعد طيب الإسلام من غلب الحكومة ومن قبل الغلب ومن بعد يجوز وبعد ما لما قدرت من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء يجوز بما تسمى بقى إليه محدد فاهم؟ ما الفرق ما بين الحاله الثانيه؟ ايه الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه حذفت مضاف اليه ونوى لكم ونوى لكم اي عن سبق بكم مبني على الضغط اول مبني على الضغط في محل الضغط اول طب ليه مبنى على الضرب؟ اللي خلف المضاف اليه ولا معنى كلمه اذا انا سموما عليك ولم يكن لقاؤنا الا من وراء وراء من وراء وراء مبنى على الضرب خلف المضاف اليه ولا معنى فتاه الاسلام وكنت قبلا حكم الوالد هو منصوبه عن خلف المراقبين ولولا له ولا معنى يقول وغير لله الامر من قبل ومن بعد بكسر عشان من قبل ومن بعد كده يبقى خلف المراقبين ولولا له وفي قراءه للجحرين او للدكتورين لله الامر من قبل ومن بعد هذا الواقع لما تزودها معنى حذف المضاف اليه بهذه الجزء فلما تزودها في الكفر معنى حذف المضاف اليه والمعنى طب لما تسميها عطاء معنى ايضا حذف المضاف اليه والمعنى يعني تمنع عطاء في حاله واحده اذا حذف المضاف اليه معلومها معنى واضح؟ نعم طيب النوع الثاني يا النوع الثاني ما هو اتخاذ إقامة وداع من الضمير وضبط عشرة ليس غيره والقصد ليس المقبول غير الناس فأضيت وليس فيها وحذف موصيف إليه غير وبنيت غيره وبنيت غير على الضم تشبيها لها بقول وداعه لإفهامه ويحتمل أن التقدير ليس غير ذلك مطلوبا وحذف خبر ليس وما أضيف إليه غير وتكون مطلقة على هذا ضمن الإعراب يقول طلبت عشرة ليس غيره تعبر أشبه الضبط قبل وبعد إلى مهمة المحلات المضافة إليها معناها يعني الحد التحقق انت ولا لكن لما تجيب المضاف اليه او تحدث المضاف اليه وتجيب لفظه اصبح مفهوما لما يقول حضرت قبل العشاء مبهما ولا غير مبهما؟ غير مبهما ايوه مصوفا لكن اقول حضرت من قبل وتجيب لما كده تمشي انا قلت لك تخلي الست على اي شيء يعني لم حضر انت لان كلمه مبهما فلما تقول مبهما تقول حضرت ولا حشاء تسمع طيب فرضوا على ان ليس غير عصاها ليس المقصود غير ذلك ليس ثلاث نحو كان المقصود اسم ليس منصوب غير خبر ليس منصوب صح ولا لا؟ فاهمين ولا ايه؟ قلنا ليس ذلك ثلاث نحو كان اللي كان فيها هواء اصبح واسمى وارحم ولا وبات وصار وليس شيء ولا لا؟ فليس اخر نحو كان لو كان تعمل ايه؟ ترفع اسمه تنقص المفقود لانه ليس ملموس غير خبر ليس مصفوف غير الله وذلك مثلا مثلا في محل ده المصري الكاف ده حرف الضاد طيب ده الاصل يعني ايه اللي حصل؟ قد اخبر اسمه ليس عارفين يعني ايه انه ليس؟ اصبح ليس ظاهرا يعني لما هو مصطفى كتب الباب يعني كتب هو انت ولا لا؟ فهو يعني اصبح ليس ظاهرا في الكلام اصبح في الضمير اللي هو هو طيب وبعد ما قد اصبح يعني اصبح لو ليس ظاهرا يعني وحرف ما اضيف اليه قد هو ذلك وقلت غير على الضم بني العظام ايه بني العظام يكون غير قال انا محمد فاصبح لي قبل وبعد تشكيل انا قبل وبعد يبقى اذا لما اقول قبضت عشرة ليس غيره غيري المفروض يا ولاد اسمكم خبر ليس مبني على الضم في محل اصل فهمت ولا لا؟ نعم خبر ليس فخبر ليس ازاي؟ ايوه معروف اسمها هو وعاد عن قبل ليس المفقود أراد عشان ليس المفقود يعني هو يعني ليس له وضما يعني ثبت وصدق منه ثم تفسيره هو وغير ثبت المخاطب به منها لا اشكال قبل وبعد فهمت ولا لا؟ مش احنا حلفنا المخاطب ايه؟ حلفنا المخاطب ايه ولا طيب تبقى حلفنا المخاطب ايه؟ ولم ننم الاطفال لو انه هنا معناه وزوجه غيره ما فيش مخاطب ايه؟ ده اسباب قبل وبعد بالضبط كده اصبح مبهم ما فيش تحديد للمخاطب ايه يعني فغير هنا تعرض بقية عطاء في محل خبر ليس وتوها تقديره هو يحول الى المقبول بس هذه الثانية هي يشير اليها المؤلف النوع الثالث النوع الثالث ما وفق لقول وبعث من عنه فالمراد به معين كقولك اخذت الشيء الفلاني من اسفل الثاني والشيء الفلاني من عنه اي من فوق الثاني خد بالك من كده حتى انا عارفه تشد قبل وبعد يعني لما اقول اخذت الشيء من اسفل الثاني ومن عنه يعني من عنه يعني ومن عنه الثاني يعني من فوق عنه معنى فوق فعرفوا ان يتعصب في محل شرط بمن يعني ما في عصب في محل شرط من عدل المقصود يقول من عدل صح ولا لا؟ قال من عدل زي ده من قبل ومن بعد شوف ولا ما في يوم اخر يقول لو الناس ما من قبل لكن هو يتعصب قلنا الابهام الحدث المضاف اليه هو نوع معناه نفس الموضوع هنا لو الحق القبل وبعد هي كلمة عارف عارف كل حق قبل وبعد في كل ما قلناه واضح انه ان حرف المضاف اليه هو نوع معناه يقول ولقد سددت عليك كل ثانية واعتدت فوق واعتدت فوق بني فلان من العدل طبعا هذا الشاعر يقول تعالوني سددت عليك كنت سريعا كنت ظن يعني انا تعالى بيت حاصل الانسان حاصل مع الاحصار يعني لغايه ما يستسلم يعني فهمت ولا لا؟ يقول فهمت ولقد سددت عليك كنت سريعا يعني كنت ظن ما تعرفش يا فقير ثم يقول واتيت فوق بني فليت بني فليت ده قبيله من قبائل العرب الشهور واتيت فوق بنيهم عدل طبعا انت عارف الزياره او الخيام تبقى موجوده وممكن في جبال يعني حول الايه؟ حول الخيام يعني فهو يقول ايه؟ انا من فوق من عرب يعني عشان لو ضربهم يعني بسماح او كذا يصيبهم في مقتل يعني واتيت بني واتيت فوق بني من عدل يعني فوق أطهر من فوقهم وأتيت بحسنة وأتيت فوقهم من فوقهم فعلت يعني من فوقهم فزق المخاطبين وأطلق عن مبني عطاء في محل شرط من ليه المفزق المخاطبين ونوع معنا ودي محقق فضل وبعض جدا كان كافر السمك ولا تستعمل عنه ولا تستعمل عنه مضافة الأصحى ووقع ذلك في كلام الجوهري وهو سهو طيب ولو اردت بعنه قلوب المجهول يقول عنه هذه لا تستعمل الطاقة ابدا يعني لا تاخذ من عليه لا تستعمل فاقر ما قال هذا سهو فاقر ما قال انه خطا يقول هذا سهو لكنها في كلام العرب لا تستعمل الطاقة ابدا لا بد ان يكون هذا الله تكون هنا معنا ان شاء الله نكون مع الصلاه في العشاء معرض في جميع حالاتها إلا في حالة واحدة فإنها كنا فيها على الضم وذلك إن اجتمع شرطان أحدهما الضمان الثاني أن يكون الضم مختلفها ضميرا محذوفا وذلك كقوله تعالى ثم لننزعن من قلوب بدعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم الآن بعامة الشيعة أيهم أشد؟ ثم أخف عرب لنرجع عنه الذي وقع في جوفته فهو ربك نرجع عنه فعل مضارع مبني عن حجم انتصار بنوع التفريق اتصال مباشر الفاعل ضمير عرب نحن ونوع حق التوكيد من حجم من كل عرب ونحن تعالى في الفعل من الله شعر وقت لأن هذا الشعر يحتاج إلى فاعل ومفعول فاعله ضمير العظمة لأن جعلنا نحن لأن جعلنا أيهم مفعول به لقيت مقصود بمعنى جد فاسمحه ابن أين واستعمل في مقصود مشترك يعتبر في المفرد والمثنى والجد طبعا هنا يعني يقصد بها الجد ثم الباب يقول كان أيهم لكن قراءة أي هم يبقون يتعظم في المحل مرض لأنها مفعول تعالى الثاني وليس المتعمين ثم حرف عرف الباب وقع في القسم فهو ربك هو القسم موجود في صدر الآية من جعلنا فعل مضارع مبني على الفتح باتصال بنون تقول اتصال مباشر الفاعل ضمير العظمة تكتبه نحن ونون التوكيد حرف حق يسمح له العرب من كل ذي جاروا ملكوهم بعد الكتاب كل الله شيعا واصلين هل هي هم النص اما كل منصوبة لكن القراءة قال هم هنا تعظم هنا تعظم لانه فيها شرطات انها مضيفة يعني اي الله هم مضافين لانه ضمير مبني على كل في المحل لا مضافين طيب زي المنصوب يحتاج الى جملة تسمى صلة المنصوب الجملة هو أشد هو مبتدا وأشد خبر وهذه الجملة مسمى صلة المنصوب ليس لها محل إعراب صلة المنصوب ليس لها محل إعراب إذ لا يحب محلها مفرد طيب إذا أي تبنى في حالة واحدة إذا أضيفت وحذف فصل صلتها شرط فصل بعد يعني الجملة الجميلة مقارنة مبتدا وخبر المبتدا يسمى صدر زي الصدر ده وده يسمى عدل يعني الجزء الاخير زي حساب ورداء تفهم ولا فاذا حذف صدر الثلاثيه وفي فتح حذف صدر الثلاثيه بنيا ولذلك العرب يقول الشاعر اذا مرضت على بني مالك فسلم على تطرحه على ايهم اصل سبحان الله نفس اللي موجود في الايه فسلم على انهم افضل يعني انهم هو افضل واضح ما قلناه في الايه قبل هنا فاي معرضه في جميع حالاتها الا في حاله واحده اذا اضيفت وحدث افضل وصلاتها لكن لو قلنا مثلا في ليل القران لنجعلنا نجعل هو اشد فنجد ان المصطفى صلى الله عليه وسلم فهنا تعرف اقول اننا جعلنا في شعب اي هم بالنص ولا تؤمن لانه الشرط الثاني الشرط الثاني اللي هو حد صلى الله عليه وسلم لم يحدث صحيح ولا لا؟ طيب ثم لما جعلنا في شعب اي هو اشد اي وهو ليس مضاف صح ولا لا؟ يبقى خد الشرط الاول. اي لا خد الشرط الاول يعد مضاف. طيب اي كان اشد برضو ايه خد الشرط ايه؟ طيب اي هو اشد؟ طيب احنا عايزين شرط ثاني ولا الشرط الاول الاضاف والشرط الثاني المشترك واضح يا ناس؟ نعم يعني قلنا عقل في هذه الحاله. بعض العرب عرضها في جميع الحالات يعني حتى في فيها اقرار يعني شوف الشيخ السيبويه يقول ايه؟ يقول السيبويه شوف ومن العرب من يعرف اي في احوالها كلها وقد قرأ هارون ومعاذ ويعقوب يعني في سبع ايات وقرأ هارون ومعاذ ويعقوب ان يهم اشد بالنص قال السبويه وهي لغه جيده وقال الجرمي ده عالم من علماء النحو والله يعني خرجت من الخندق يعني الخندق الفرس يعني وكان يعني العرب موجود حتى صرت الى مكه يعني خرج من العرب وذهب الى مكه يقول فلم اسمع احدا يقول اضرب هذه الحر أفضل يعني حد يقول لك كل العرب اللي أنا منهم ولا سمعتهم في الطريق لم أسمع واحدة منهم يبدو كل يوم يعني عايز يقول هي منصوبة في جميع الحياة بس يقول لي من سمع حتى على إيه؟ يعني يكفي إنها في قراءة متواترة أنت ما سمعتهاش أنت قد هنقول لك أنت ما سمعتش لكن إزاي سمع؟ الله سمعت ها؟ سمع الفرع تعجب لا هو عايز يقول ان يعني من ناحيه التشجع في كلام العرب من ناحيه التشجع في كلام العرب لكن عايزين يقول ده مش معناه ان يهدي القران او يهدي سماع القران هو بيتكلم عن استشهاد في كلام العرب لكن القران ده مع العين هو ما حدش يقدر يتخطاها لانه بيتكلم عن هو لم يسمع لكن لا يخدع لانه استشهد في هذا البيت الذي قلناه منذ قليل على كل احنا المبني على الضم قلنا قلنا حكايه اي موصوله ثم اعطانا في حاله واحده اذا كل تصرف قلنا فيها وضعيفه لكن في كل حالات مع هذه الحاله هي معارضه وبعض العرب اعرضها في جميع حالات قل المهم الثلاثيه شكلها اي مكلمه وقائله كان الخطط وسطر وصيحه ضمير والحدث وبعضهم اعرضها مطلقا وبعضهم اعرضها يلا قلنا السبع الدرس التاسع من المبنيات ما لزم الضمه او لا لزم وهو الكلم والواو وهو نوع واحد من المنافى الاخرى في المعرفه ونعني بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به ولو كان مثنى فهو مجموعا وقد سبق هذا عند الكلام على الكلام صلى الله عليه وسلم الآن إذا لم تتابع جمعيان المعضلة للبناء على الضوء إذا قلنا يا نوح يا أخي إذا نابت عن فعل تقدير غناه نوحا غناه أروح هو المنادى في الأصل مفعول به في الأصل يعني أنادي نوحا ومفعول به أنادي حذفت أناد ونبت عنها ياء فأصبح نوح منادى بدل من ذات الياء هي نبت عن الجهة ياء مبني على الضم في محل نصب مبني على الضم تمني بدل طب ليه مبني على في محل نصب لأنه في الأصل محروف واضح ولا يا نوح أصبح أنادي نوحا يا إبراهيم أصبح أنادي إبراهيم فالعرب المفرد يبنى على الضمة طب ما الذي ينوب عن الضمة؟ ينوب عن الضمة ذلك المثنى أقول يا زهلاني يبقى لا منافع مبني على ذلك لأن ذلك نبع عن الضمة يا زيتون ما مبني على الواو صحيح ولا لا؟ نعم يجمع الفتح يرفع به؟ يبقى لا يبنى على ما يرفع به. فالمخرج يرفع الصمت ومبني على الارض. لما المخرج يرفع ذلك ومبني على الارض. لما المخرج يرفع الارض ومبني على الارض. لما يقول يا مسلمون يبقى مبني على الارض. يا مسلمان ومبني على ايه؟ على من الالف نابع على الارض. فهذا هو الباب السابع المبني على الضم او ما يضم نابه اللي هو المفرد. نفسه في المفرد ليس مضافا ولا شيء مضاف. المفرد هو عكس مضاف شيء مضاف الى بيت من ناحيه الضم. المنادى ولا من ناحيه الجنس. فاما اذا كان مضافا فيوصف. اقول يا طالب العلم. اقول يا رب العباد. اقول يا رسول الله. الشيء المضاف اقول يا طالب العلم. يتصل به شيء ثم معنى. لكن الشيخ يتحدث عن المبنى فقط ولا يتحدث عن المورد المنصوب يعني. يقول كان السابع ما لزم البناء على الضم او نائبه اللي هو الالف المثنى والواو في جمع المذكر الثالث. طيب. فهذا النوع يبنى اقام في مسالتين ان يكون غير مثنى ولا مجموع في المذكر الثالث. يا زيد يا رجل يا نوح انه ليس ذلك. يا نوح انه ليس ذلك. يا نوح ليس بالسلام. يا طارق كنا. يا هم كنا. اذا كان جمع كثير اقول مثلا يا زيوت او يا رجال. يا زيوت يعني زي او يا زيوت. القران الكريم يا جبال وارويه معه والخير. لكن المثنى يا زيد يبنى على الالف. يبعى الضم. وكان المذكر يا زيدون او يا مسلمون يبنى على الواو يبعى الضم يعني. طيب اذا كان نكره مقصوده ايضا يبنى على الضم. تقول يا رجل خذ بيده. يا رجل يا رجل تعال من يا غالب افهم. كانت يرتب اسمها نكره مقصوده. اما اذا كانت غير مقصوده يعني لا تقصد رجلا معينا مثل الاعمى الذي يمشي في طريق يا رجل اسمها نكره غير مقصوده. هذه تكون مقصوده. اذا هناك انواع الخمسه على المفرد للبيانون نكره مقصوده مثل يا رجل والنكره المقصوده ثم اعطاه تماما متعاليه. النوع الثالث مضاف. أقول يا طالب العلم. الشبيه مضاف. زي الممنون. أقول يا طالعا جبلا. يا محمودا فعلوه. يا جالسا بالفصل. إذا الشبيه المضاف يتصل به شيء مثالي معناه. فليكون هذا المتصل به مفعولا به يا طالع عن جبل. أو يكون نائب محمولا فعله محمود اسم مفعول. أو جر مجرور يا جالسا في الصف أو يا طالبا للعلم. هذا يسمى شبيه مضاف. لأن المضاف يحتاج إلى مضاف به والشبيه المضاف يحتاج إلى شيء يكمل فيه معناه. هذا الذي يحتاج معناه قد يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا. واضح يا شيخ؟ نعم. النكره غير مقصوده تقول نعم يا رجلا خذ بيدي. يا رجلا خذ بيدي. هذه انواع منافقه. اذا يبنى على الضم في حالتين فقط العالم المفرد والنكره المقصوده. واضح يا شيخ؟ نعم. لكن العالم المفرد اذا لم يكن مثنى ولا جمع. لو كان مثنى يبنى بالالف. يعني يضع الضم. واذا كان جمع مذكر يبنى على الواو ويضع على الضم. واضح يا شباب؟ ده الباب الاخير. نعم. يعني يا شيخ سامح لو انت اتخيلت ان انا بقى وكان انت في البناء كنت في الجمعه. كمان يا شباب انت بتقول ثلاثة في الجمعة. فقلت يا رجل اتق الله في الصلاة. خلاص لما تقول يا رجل يعني حصدت شخصا معينا تناديه اذا بعد اسمعك يمكن ولا لا يعني مره تنتج الى شخص معين عمال يصلي كده وقت في الصلاه تقول يا رجل بعد صلاه او تقلع في الصلاه ويثبت منهج مقصود يتعاقد لما تكون عقل الظاهر لما بنبع عليه ولك عسكري ونحن فنس ما اسمه مكره مقصوده ايه يا ابني لما تحرى استاذ اللي يطالبه ونعم استاذ استاذ حق لكن اقول يا طالبا بالنص كده يا طالبا خلاص ذاك الشخص استاذ الظروف ولا تعرف الشخص بعد معينه فعندما تحتاج منبر ويقول مثلا يا رجل تقلع في صلاة تجيب صحيح بس انت يا عم الشيخ حرصة الماخر فيه كنت ما يشوف يقول يا رجل يقول لا ما لأقول يا رجل يقول لا أقل شخص معين سيطلع على أي رجل إيه يا شخص والعلماء مسلوها بالأعمى الأعمى مش إيش الأعمى مات كده عادي عادي الرحمة الله هو سامع صوت مات بس مش يمشي حد فأقول يا رجل يا أي رجل مسلم وحدي يعني يقول يا رجل معناها شايف واحد في الدنيا وشايف ايه التوازن بس؟ لا المقصودة يعني ده اعمل شايف عشان راجل التطاول ده ليه بقول لك التطاول ده عشان ما يتكلمش عليك النكره المقصوده غير المقصوده معنى ان النكره المقصوده يعني شايف واحد في الدنيا بس لما اقول لك يا طالب وكذا اصحاب يعني انا معلم دي اسمها نكره مقصوده يعني لو انت مش شايف حد او نظرك بعيد كده عن الموجودين قلت يا طالب الاقراء اقول لك طبيب يا طبيب علي هذا طب الوضع كده الحمد لله تفضل لا معلش يا عم حطاط المقرض يا ولادي المقرض عندنا كلمه النحو عكس وسنه ودرس يعني قلم ده مخصص وايه؟ لا لا وفي مقرر عكس مسنى وكذب ليس هذا المقصود في ذلك في عندنا المقرر في الخبر عكس دون توصيفين يعني سامع الناس خبر مقرر طيب طب لما قلت ايه خبرك يعني فلان يكتب السبب في جمله فلان في الفرد يكتب جمله ففي مقرر عكس دون توصيف الجمله في مقرر عكس مضاف وشبيه مضاف في باب اخر في هذا المناسب وفي اسم لا ينافي الجمله يعني المفرد اللي عكس الجمله عكس المضاف مش مضاف في دالتين فقط في النعم في لا ينافي الجنس وفي المنادى فقط سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت هذا البيت في إله الله عايز تسمعنا وشعر أخطر ويأتي مثل كبير من النادرة الدولية يعني وقال تعالى تعالى كده والشعراء يقول لنا في جاي يقول حاجة كل واحد يقول خطيب الخطيب والكهنوت طبعا لهم في معاني المستقبل يعني تكتب بما الله وتعلق على الصلاة بتاعتك فما على أمة يعني الثلاث في ملاك الفضائح والثلاث وكذا ولذلك لم نجح على خطأ الصلاة إذا نجح فلأنا ونقول لك خطأ الصلاة عشان ما في معاني صح ولا لا؟ هذا هو مؤمن وأعلى وأعلام شهر القرآن فإله لحلاوة وإزاي تدعي القرآن بربنا ما في تسلمه على الحكومة وقد تأتيه فقط أيضا مش عارف فقط فقط أو ذلك تتهم كم ولا وقد وراءهم مكان البشر فأنا بقول لك تعالى لما يشتزين ويعرفش حاجة من نحو أصلا لو أردت إحنا نحمل المتعلم النحو عشان نعرف نتكلم زيهم يعني لأنه ماذا؟ إذا نحن الخاص فيه ومشاهدت في أول طالب كان نفس نمتع في الطراحة فهذا النحن اللي هو عارفه ده في الخبرة يخالفه عندما يكون شارع حكم ما ينكر بس في الخبرة الطالب يكون هم ده يفكرش ما يفكرش بس يوصل دي ويوصل كان عندنا إنه نحن الخاص ده إيه ده؟ لا يلغى إنه نحن الخاص شو ده ولا؟ عادت في بعض الاستشعارات البروتست هو يعني حفظ الأمر الشعراء ولو واحد يخلق بعض من عشان ضرورة تريد ضرورة شعرية ده من كتاب سؤالنا للأخير سواء نعم ونحوش من جرى أسفل إذا كنت أحفظت إبلاع ليش؟ ونحوش من جرى أسفل إذا كنت أحفظت إبلاع ما هنكملش بقى السؤال يعني احنا يا زين يا زين ابن عامر صدر حبيب شوف يا مولانا يا زين طيب ابن عامر يا بحق الله صح يا شيخ زين دعاء مفرد يبين اعظم يا يوسف يا طالب يا يوسف يا ابراهيم صح؟ فبعدين احنا لو اذا انت وصلت بكلمه كده اذا كده ونادى على مفرد ولا مضاف؟ يا مفرد يا مضاف حتى يا ابن عمرو صح؟ يا ابن عمرو سيقول اذا كان الله موصوف زي يا طالب يا رب العباد يا استاذ النحل مش كده اذا كان الله فيه مرحبا فاذا كان على مرحبا صحيح وطلبك عطا مش مرحبا عطا لو تعريف يا بني يا ابن عمرو نعم يا ابن عمرو فلا وراء رسول الله صح يا شباب ما ابن عطان في محل مصر طويلنا منصوبة للنصفة ليه؟ الترسلة ذات الخطاتات منصوبة عظيم منصوبة مش كده؟ الأولى ما ابن عطان في محل مصر صح؟ ويأتي في منصوبة على ابن عطان فأكتب يا كيف ابن عطان هل استنى فتح إثباء فتح ايه؟ يعني تابعة ناس بعدها تبع فيه زي كده الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني هو بتكسر الذات لإتباعنا بعدها يعني مكسر إتباع لكن الحمد لله في قراءة الحمد لله وإن كانت يعني على الكرسات الحمد لله في مكسر إتباع فهنا المنادى بين منصوب به يجوز المنادى أن تقول يا بيوم ابن عبد ابن عمرو فتقول يا ليت ابن عمرو فقد تاكل يا بيتا ابن فتح ايه؟ يبقى هو مبنى عطانا في محمد بس فتح دي مش فتح حرارة بفتح اتباع يعني اي بالظبط استاذ النحو يا طالب العلم يا امام المسجد يا مؤذن الحرم لازم مصروف. العون الحاج الكريم يعني اتى بايه وصلاحيه اليه اعوذ بالله من الشياطين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولاهم منكم فانه منهم ومن يتولاهم فانه فأصبح كلام الفضيح في تعاطي الحجاب بعد 20 سنة من الهجرة ارفع سلاح الله في اللغه، لان اي حد يتكلم حتى مهما بلغ الكلمه يعني كلامه لا يحتاجه من احد، لان هذا بعض الاعجاز. تفضل يا شيخ. الاول يعني التصريح هو الاول. السؤال الثاني، هل يجوز اظهار الضمير الذي يجب اظهاره تكون اعراب تاكيدا؟ طيب انا مثلا اسمعك مثلا به واحد يقول ايه، وكذلك فصل الايات واذا سبينا سبيل المسلمين. سبيل ذا مجموعة. هو يقول لي ذا مجموعة. مضاعف او وجود ضمير زي عامل خلاص Thank you.